نذكر لينبه على خطر المعاضر. أصل هؤلاء ليس لهم رواية في الدين ولا تقبل روايتهم وليس من العلماء، لكن ليس المقصود أنه لا يوجد في كتب الجرح والتعديل ويطلق على هذه النوعية. أما الآخرين لو وجد يسمى زنديق وقال زنديق وقال كان حلوليا كان إباحيا كان باطنيا كان غراميا وما أشبه ذلك. إذا كان شيعي بمعنى أنه ضال مبتدع من أصحاب بدع الضال هذا لا تقبل روايته فيما يوافق بدعته، لكن إذا كان ثقة رجل ثقة لكن كان يرى أفضلية علي كما يقال عن عبد الرزاق الصنعاني مثلا أنه مع ثقته وإمامته فإن كان يفضل علي، الله أعلم قد يكون فضل علي على عثمان فقط ما هو على الشيخين، لأنه فضل علي على الشيخين حين هذا ضال. لكن مثل هذا يقبل، يعني المدار في علم الجرح والتعديل والمدار في الرواية على الثقة الحقيقة، الأصل أن المدار على الصدق، يعني كون الإنسان صادق ثقة. بمعنى الخوارج ما رأيكم في بدعة الخوارج؟ بدعة عظيمة بعض العلماء كفروه والنبي صلى الله عليه وسلم ورد فيها محاديث فيها وعيد شديد. العلماء يأخذون بروايات الخوارج طبعا الأولين بالذات منهم، لماذا؟ الخوارج يرون أن الكذب كفر، الكذب كفر، فطائفة تتعبد بهذا الشيء وشديدة العبادة والركوع والسجود وخروجها وبدعتها أنها تعتقد أن مرتكب الكبيرة كافر، فهذه نأخذ منها الرواية لأنه هو أفضل يرى أنه لو كذب لكفر، ما يكذب هذا ثقة في نقله صادق في نقله تقبل روايته على هذا الأساس لا على أساس أنه أي مبتدع نقبل الروايات. لكن الروافض أكثر طوائف الأمة كذبا باكتشاف كتب الجرح والتعديل، أكثر طوائف الأمة، ولهذا الخطابية فرقة من الرافضة يستحلون الكذب، يستحل أن يروي الكذب تماما فيقول قال رسول الله أو قال الله عز وجل، يجيب أي كلام من عنده ويرى ذلك حلالا. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية لأنهم يستحلون الكذب. وهكذا أي يعني قضية قبول الرواية قبول الشهادة بحسب هذا مبحث من مباحث أصول مصطلح الحديث أصول الحديث التي لا ليس هذا مقامها. لكن المقصود أن نقول المدار في الأصل على الصدق وعلى الإتقان في الرواية، لكن أيضا كون الإنسان صاحب بدعة لا شك أن له أثر في قبول الرواية له أثر ما. ولهذا كما ذكر الأخ بعض العلماء يقول إذا روى المبتدع ما يوافق بدعته قددنا، لكن روى حديث بالبيوع كان خارجيا وروى حديثا في فضل علي. بالمناسبة الخوارج تعرفون ما مذهبهم في الصحابة في علي رضي الله تعالى عنه، إيش مذهب الخوارج في علي؟ الخوارج ما مذهب الخوارج في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ أيوة كفروه الخوارج، يرون أن علي رضي الله عنه كافر، هم يقولون مرتكب الكبيرة كافر، وهذا كفروا علي كفروا عثمان كفروا طلحة كفروا الزبير لأن يرونهم ارتكبوا كبائر. إذن لو قال لك أحد إيش العلاقة بين مذهب الخوارج ومذهب الشيعة؟ علاقة إيش؟ ها؟ علاقة تضارب وتضارب طبعاً، إنه هذا يقول علي إله وهذا يقول كافر، يعني وبدأ السنة الجماعة وسط بين من يؤذره ومن يكفره كما تعلم. فلذلك أنا أقول هذا الكلام لأن لما تقرأ أحيانا بعض الجرائد وكذا الخوارج يقول الشيعة خوارج، كلام كيف يقبل عقل هذا الكلام؟ يعني هذا جهل شديد قبيح. إذا نسمي الشيعة خوارج لا كيف ما يجتمع هذا مع هذا أبدا، فهؤلاء في طرف وأولئك في طرف وبعضهم يكفر بعضا تماما، يعني ما في بينهم أي لقاء وتفاهم، بعضهم يكفر بعض بإطلاق، كيف يطلق هذا على هذا؟ هل الخوف من الإنسان يحضر الجن يعتبر شرك إذا خاف ما يتكلم فيه؟ يعني أنت قاعد هنا تتكلم في فلان فلا ترى هذا يحضر الجن لا تتكلم فيه انتبه، هذا فعلا هذا قلطة غيبية ولا لا؟ يعتبر أنه قلطة غيبية ويخاف منه، هذا نعم هذا خوف من غير الله عز وجل ولا يجوز ذلك، وهذا من الشرك. لا كنت تظن أنه لأنه يحضر الجن فإنه إذا يعلم الغيب وقادر على أن يوليني أو يطلق عليك ما يشاء. احذروا يا أخوان جزاكم الله خير، هذا يجب عليك أن تتكلم. قال لا يا أصحاب الدجل هذا ما هو تخاف ما تتكلم، يجب أن تجاهر وأن تتكلم وتحذر الناس منهم ولن يصيبك شيء بإذن الله عز وجل. هم أخوف ما يكون، هم نفسهم أخوف ما يكون، ولو وجدت كيف يعيشون تعيش في رعب شديد. لو جاء واحد طرق الباب بقوة خاف، فريق الشرطة الهيئة جو ينفقونه، خواف هو خايف ولا ينفعه جنه ولا تحضيره إذا جاءت الهيئة والمباحث الجنائية ومسكوه الدول يرتعد يبكي، هو الخواف. فكيف يخاف المؤمن منه يقول والله أنا ما أقدر أتكلم فيه لأنه عنده جن؟ ما يليق هذا. الأخ يقول سمعت عن فتنة القرامطة فمن هو من أين جاءوا؟ القرامطة فرقة من الباطنية ظهروا في أواخر القرن الثالث، وهم الذين جاءوا وهدموا الكعبة وهدموا قصر الحديد عند الكعبة وضربوا الحجر الأسود وأخذوه إلى البحرين التي هي الأحساء، وبقي عندهم 22 سنة. وأصلهم هو ميمون القداح اليهودي، وابنه عبد الله بن ميمون القداح كما تحدثنا عن ذلك في محاضرة الباطنية التي أيضا سألتم عنها هنا. برضو السؤال يتعلق بالباطنية. الباطنية في اليمن ممكن الأخ يقرأ أي كتاب من كتب تاريخ اليمن، وأيضا نشرت بعض المجلات اليمنية منها مجلة الإرشاد، اسمها الإرشاد قلنا أيوه نعم الإرشاد، نشرت عن الباطنية بعض موضوعات تحقيق عنهم، وأنه في جبل حراز قريب من صنعاء، وأن لهم علاقة بالبهرة في الهند، وأنه في مناطق أخرى من اليمن وجنوب الجزيرة العربية. يقول أخ هل نحن مأمورون أن نعرف عقيدة كل إنسان؟ وإذا كنت مصاحبا شيخا أحسبه أنه صحيح العقيدة، لكن قيل لي أن عقيدته صوفية فأنكرت على من قال لي ذلك، فكيف أحكم على هذا الشيخ وظاهره لي أنه ذو عقيدة صحيحة؟ لسنا مأمورين أن نعرف عقيدة كل إنسان، لا أعوذ بالله، هذا تكليف ما لا يطاق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن لهنا الله أن نقتب عما في بطون الناس، لكن كلفنا وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نحارب البدع وأن نحارب الضلال، فمن أظهر البدعة وأظهر الضلالة حاربنا، ومن استتر إن كانت في قلبه لم يظهر عليها أحد فهذا لا سبيل لنا إلى علمها فضلا عن أن نحاربها. وإن أبداها في مكان دون مكان وأخذ يتخطى بها فنحن نعامله بحسب ضرره وبحسب المصلحة التي ستكون من فضحه أو عدمه. أما المجاهر المعادي فلا بد من الرد عليه. مثال ذلك مثلا المؤلف الذي يؤلف في عقيدة بدعية، هذا لا نقاش يجب على الأمة أن تحارب هذا الضلال، لأنه في كتاب يباع منشور. خطيب جمعة تكلم سمعه المصلون، لا يجوز أن يسكت الإنسان، تكلم لا كيفية الإنكار في آخر، لا أتكلم الآن في كيفية الإنكار أنه لابد إلا الضارب معه مثلا ولا لازم إلا الجامل وإلا لا، هذه مصلحة حكم أخرى، لكن المقصود أنك لابد بالإنكار أو خطة الإنكار لهؤلاء الناس. لكن واحد ما يدري عنه الله أعلم، هذا أخي يقول مثلا أنا عندي شيخ أشوف ظاهره أنه طيب وجاء واحد قال لي صوفي عندي ظاهر وعندي كلام آخر، لا أنتقل عن الظاهر إلا بدليل. تعال، إيش اللي عرفت؟ كيف عرفت أن هذا الإنسان صوفي؟ لابد يجيب لي دليل، لابد من يجيب لي شيء. والأدلة كثيرة طبعا، أدلة تختلف، قرائن الحال صحيح، قرائن الحال قد تعطيك قناعة معينة وهذا صحيح. ولذلك شوف يا أخوان، في فرق بين أني أنا أقتنع بشخص وبين أني أحذر غيري منه. يعني كيف؟ يعني أنت يمكن جالس الإنسان ما ترتاح لكلامه، شاهد حركات فيها يعني، لكن ما تقدر تترجمها، ما تقدر تقول هو فيه كذا، أنت ما ترتاح له، تجتنبه، تبعد عنه، تبعد نفسك، لأنك وجدت فيه ما يريبه. لو كان واحد جاء قالك إيش فيه، تقول له ما ارتحت له وكذا، يقول ما هو دليل. صحيح بالنسبة للآخر هذا ما هو دليل يعني كذا، لكن بالنسبة لك أنت يجب أن تدع ما يريبه، أن تجتنب هذا الإنسان، هذا مسترب في أمره وفي حركاته وفي أقواله. يعني المسألة درجات. أما المجاهر المعاند فيجب علينا أن كما قلت، بعض الناس ما يدري أصلا إيش هي الصوفية، يقول شيخك هذا صوفي، يقول ما إيش فيه، هو ما يدري إيش الصوفية. يعني لما نشوف مثلا يسبح 1000 مرة ولا 10,000 يظن هذا عابد، هذا مجتهد، والصوفي يمكن حاجة ثانية. هو يجب إذا أيضا مما يعيننا على فهم هذه الأمور أن إيش؟ أن نكون فاهمين إيش معنى الصوفية، إيش هي؟ إيش معنى مثلا الأشعرية؟ إيش معنى أنه عنده في عقيدته ضلال أو خطأ؟ ليش إيش قال؟ ونعرف هذا القول على الكتاب والسنة، نسأل من نثق فيه إذا نشوف هل هذا فعلا من الضلال أو من الخطأ الذي يعتبر كلنا خطاؤون، أو من الكفر، أو إيش يكون. هذا أيضا فيه تفاوت. الشركات التي إذا ربحت ربحنا، وإذا خسرت خسرنا، المساهمة فيها الحقيقة لابد من تفصيل، والوقت لا يتسع، لكن أقول لك مثال. إذا اتفقنا نحن واشترينا أرض وبعناها أسهم فيها ربح فيها خسارة، هذا ما في شك ولا في شيء. ليش؟ لأنه شراء معلوم وبيع معلوم وربح الخسارة واضحة. لكن الشركات المساهمة التي تسمي نفسها شركات مساهمة، هل تجمع الأموال من الناس تضعها في البنك، تعطي للأسهم قيمة فعلية وقيمة اسمية، والفرق بين القيمتين هذا ربا، تعطي سندات يسمونها سندات قرض، طلب قرض إذا احتاجت، فتأخذ سند وتقرض. إذا احتجت أن تسحب رأس مالك تقول لك ما نعطيك رأس مالك، لازم تبيع السهم لسعر السوق. أشياء يعني مجلس الإدارة مثلا يملك سلطات معينة بحيث أنه يمكن يمنع ويمكن يبيع ويمكن يفعل أشياء بغير رضا الشركاء، تحقيق أشياء كثيرة، أحكام منها ما هو حرام كبيع الأسهم مع الزيادة، منها ما هو ربح، ما هو حرام ليس ربا لكن حرام لما فيه من غرض أو جهالة في البيع، ومنها ما هو شبهة، وهكذا. يعني تختلف الأحوال. وهناك رسالة أظن يمكن طبعت كتاب أو لكنها رسالة كبيرة عن أنظمة الشركات المساهمة، ولخص صاحب الرسالة لخصها بأن الشركات المساهمة فيها أمور محرمة قطعا، وفيها أمور محرمة على يعني قول الراجح أو ما أشبه ذلك، وفيها أمور مكروهة وفيها أمور مباحة. فيعني قبل ما نقول للإنسان يجتنب التعامل مع مثل هذه الشركات التي تدار بهذا الشكل، بخلاف شركة عادية ما في شمط ما يعيش ورشة ابن ورشة محطة ناس عاديين مما يعملوا أي شيء دون الالتزام والخضوع لأنظمة الشركات المساهمة المعروفة كالبنوك وأشباهها. هذا يعني شيء آخر، وإن كان هذه أسهم هذه أسهم، لكن لابد أن نفصل. مبقض مدرسة مثلا زي كذا ما في شيء إن شاء الله، لأنه أصلهم فعلا معروفة وبعدين يتوزع الأرباح. لكن شركات مساهمة لها أنظمة معينة، مواد طويلة إقراها، شوف كيف التعامل بالأسهم، كيف البيع، كيف الشراء، الأموال المودعة في البنك والتعامل كله مع البنوك وأشياء يعني لو دخلت فيها تجد بلا شك أنها يعني مريبة، وإن لم تقطع بأن فيها ما هو حرام. ما معنى الصمد؟ حيث قد استدل الشارح رحمه الله بأن الله تعالى لحظ الصمد لنفي الأعضاء والجوارح والأركان والأدوات عن الله سبحانه وتعالى. قال العلماء: الصمد الذي لا جوف له، الصمد الذي لا جوف له، هذا أقرب الأقوال في تفسيرها. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.